وإني أريد أن أزليكم من هذه الأرض، فمن وجد منكم بماله شيئا فليبع، وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو مسجد قال قوموا بنا نذهب إلى اليهود، فذهبوا إليهم ووصلوا إلى بيت المدراس محل دراستهم، ناداهم وقال يا معشر يهود أسلموا تسلموا. قالوا قد بلغت يا محمد. فقال ذاك أريد، هذا مرادي تبليغ. ثم أعادها ثانية ثم ثالثة، ثم قال اعلموا أنما الأرض لله ورسوله، وإني أريد أن أجريكم من هذه الأرض إلى حيث شاء الله، فمن كان يحرس بماله فليبيعه، وإلا فلا وجه لأن تقيموا حول المدينة. باب. وكذلك جعلناكم أمة وسطاء، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بنوح عليه السلام يوم القيامة فيقال له هل بلغت؟ فيقول نعم يا رب. فتسأل أمته هل بلغكم؟ فيقولون ما جاءنا من نذير. فيقول من شهودك؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فيجاء بكم فتشهدون. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال عدلا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وعن جعفر بن عون أنه قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحديث يفسر آية وكذلك جعلناكم أمة وسطا خيارا عدولا لتشهدوا على الأنبياء. وذلك أول ما نؤتى به نوح أول الرسل عليه السلام، فقالوا له هل بلغت؟ فيقول نعم بلغتم. فيقال لقومي هل جاءكم نوح؟ ويقولون لا، ما جاءنا من بشير ولا نذير، ما في جحد. عند ذلك يقال له من يشهد لك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، لو جاءوا بكم فتشهدون عليهم. فيقولون يا رب هؤلاء ما جمعنا زمن، فكيف يشهدون علينا كذبا؟ ما رأونا وما شهدونا. عند ذلك يقال لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من أين أخذتم الشهادة؟ فيقولون بلغنا نبينا صلى الله عليه وسلم. فيقول محمد صلى الله عليه وسلم أنا بلغته، وكفى بالله شهيدا، فيشهد الله لمحمد صلى الله عليه وسلم لأنه بلغ هذه الأمة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم وسلنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تغون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أحيتنا، واجعل وارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ غائبنا ولا غاية ربتنا، ولا تصدق علينا بالله خافك ولا أرحمنا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.